مثل الصحن يكون والنقطة تأتي في الدون. شكله مثل الصحن يكون والنقطة تأتي في الدون. مرحبا بك يا باب، بابو بي بابو بي. اسم الباري كتبنا حرف الباقي أبدعنا. شكله مثل الصحن.